بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي ما فيهما من الفضل والأجر الجزيل إلا أن يستهموا عليه، يعني إلا أن يتمكنوا من الحصول على ذلك وينالوا ذلك إلا بالاستهام أي بالقرعة لفعلوا ذلك لما فيهما من عظيم الأجر والثواب. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير من الهاجرة وهي شدة الحر في منتصف النهار، والمراد بذلك الذهاب إلى صلاة الظهر والمبادرة إلى ذلك، لاستبقوا إليه أي لبادروا إلى ذلك. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي صلاة العشاء، والعتمة في الأصل هي أول ظلام الليل إلى ثلث الليل الأول، والصبح المراد بها صلاة الفجر. لو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما أي لسعوا إليهما ولو حبوا أي مشيا على الأيدي والركب. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة الأذان والترغيب فيه، ومنها أيضا فضيلة الصف الأول. والصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا، سواء قطعه المنبر أم كان تاماً أم غير تام، فالذي يلي الإمام هو الصف الأول. وفيه أيضاً دليل على مشروعية القرعة لقوله: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والقرعة طريق شرعي لإخراج المستحق، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه في موضعين، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 6 مواضع. أما القرآن فذكرها الله عز وجل في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والموضع الثاني في سورة الصافات في قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فمنها هذا الحديث، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. وضابط القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا أو استووا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإنه يخرج بالقرعة. أما إذا تميز أحدهما بصفة أو نحو ذلك فإنه لا يحتاج إلى القرعة، لأن فيه صفة تميزه. لكن متى اجتمع اثنان فأكثر واستويا، يعني في الصفات استويا في استحقاق شيء معين، فإنه يخرج المستحق بالقرعة. كما لو تشاح رجلان أي يعني تسابق إلى الأذان أيهم يؤذن أو أيهم يؤم في هذا المسجد وتساويا في الصفات فإنه يخرج المستحق بالقرعة. وفيه أيضا دليل على فضيلة التبكير لصلاة الظهر، وفيه أيضا من الفوائد فضيلة صلاة العشاء وصلاة الفجر لقوله: لأتوهما ولو حبوا. ولهذا كانت أثقل الصلوات على المنافقين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفيه أيضا دليل على جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة لقوله ولو يعلمون ما في العتمة. فإذا قال قائل ما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعتمة في قوله لا تغلبنكم الأعراب في تسميتها بالعشاء وإنها في كتاب الله العشاء لقوله ومن بعد صلاة العشاء؟ فالجواب أنه لا منافاة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة إذا كان هذا هو الغالب، بحيث أنه ينسى الاسم الشرعي وهو العشاء ويستبدل بالعتمة، لكن إذا سميت أحياناً بالعتمة فلا حرج. ومنه هذا الحديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.